نمستي. مرحبا بكل يسمعونا على لامارس، معكم سرولاش من منوبة غادي ستاسيون في برنامجكم المفضل نماستي بلود، البرنامج اللي قربكم من عالم بلود الرائع ويقدم لكم برشا جو برشا معلومات وبرشا غنيات. واليوم حلقة تخي تخي سبيسيال اللي هي حفلة نماستي بلود بمناسبة العام الجديد، دونك نهنيكم بيه ونقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير وان شاء الله يكون من أحسن العوام. وبمناسبة زادة مرور سنة كاملة على أول حلقة قدمناها في نماستي بلود واللي كانت في أوائل جانفي، برشا جو برشا أغاني تستنى فيكم. نسمعوا توا أشكي بارتي ماري ترافس هي ونرجع مع حفلتنا لليوم. غيستي برانشي أمري. Nacha Dhanadhan Music Bajao Kehta Ho Yeh Sabse لكم بعد غناية أشكي بارتي ماري ترافسي. طب باش نتعرفوا على ضيوفنا الكرام فنات بوليوود في تونس. عسلامة، نبدأ بأول واحدة حذية. عسلامة، أنا اسمي تقوى حسني، جيت من ابنو سينا 2. اليوم باش نحكي لكم على رامفير سينغ. حبك رامفير سينغ. باش نشوفوا الأخرى. نورشين بن إبراهيم 15، جيتكم من الوردية باش نحكي على حياتي دبي كابادو. مرحبا بك ياسر. دونك يسر المجري 18 عام نسكن في الوردية 2، باش نحكي على شرخان بيشك سي مون ايغو عبدي نحبو برشا. واخر واحدة ايمان يحيوي 17 عام من بروسينا وجيتكم باش نحكي لكم على ما يكسجين فارو. اي اما مش بس تحكي لنا برك، اشتغلني لنا زايدة هاي باش نسمعوا توا اغنية سام جونا باش تبداها ايمان. Maintenant nous sommes déjà qui n'a terrible la gueule. Maintenant nous sommes déjà qui n'a terrible la gueule. Tout qui j'en ai tant de mera, tout que l'on intézard. كنا نسمع في سام جونا من إيمان. إيمان يعطيك الصحة، اش قولكم البنات في صوايتها؟ يعطيها الصحة، حسيتها آلية تغني. هي مش آلية تغني فيها الغنية ولا؟ آلية تغني فما فيديو صوتها صوتها هي. أما يسرح له صوتك حتى أنت سيش نجم تنفسهم. بعد ما تعرفنا على الفانات اللي معنا اليوم باش نعطيكم أهم أخبار اللي قاموا بها الفانات في تونس، وهو تنظيم هو اللي في الربيع واللي كان في دار كشافة في تونس من أعداد رانيا خان ويوسف رياحي. كنا حاضرين أنه ياسر نهارتها حضرنا ذاكر الجو حضرنا. إن شاء الله نعودوا في الربيع الجاي متاع 2016 ونعملوا برشا جو، تكونوا حاضرين معنا توما زيدا إن شاء الله. والاحتفال بعيد ميلاد شاروخان من خلال فيديو ينضم فيها 50 داب سماش يعملوا عملهم فانيتو في تونس، وكان معناتها الاقتراح هذايا من صابرين وزينب بوندي، نشكرهم على خدمتهم الرائعة والفيديو كان ياسر حلو. وبالطبيعة برنامج نمستي بوليوود اللي هو من اعدادي انا كمحبة البوليوود في تونس، عملت البرنامج هذايا باش نحقق به اهدافنا ونعرفوا به قيمة الحقيقية البوليوود والهند في العالم. صحيح ولا؟ واحنا بدأنا نشكروك على حاجة باهية ما عملتها ما كانتش قبل. أول برنامج هندي في تونس، فما حتى مزية ذي ليا وليكم، دونك باش نعملوا جو هذي برنامجكم كيما نقول ديما، يعني أي أغنية تحبوا تسمعوها، أي ديديكاس تحبوا تعديوها، ستار اللي تحبوا نحكي لكم عليه، وأي معلومة زادة على الهند تنجموا تقولوهم لي في كومنتير على السيت نتاعنا www.radiomanubastation.com ولا صفحة الفيسبوك نتاعنا MRS منوبة راديو ستاسيون، وإلا صفحة الباج الأوفيسيال نماستي بوليوود، وتنجموا زادة تفعلوا معنا على الجروب أوفيسيال نتاعنا نماستي بوليوود. وتو باش نسال البنات اهم اخبار في 2015 بقاو في مخكم. احسن اخبار قعد في مخي اللي رامبير قعد هو معناتها ولد في علاقه هو وديبيكا، فرحت لهم برشا على الاخر. انا احسن اخبار سمعته معناها في 2015 على بوليوود خطبه رامبير وديبيكا في فيفري، وديبيكا عامل 8 سنين في بوليوود، ونجاح زوز افلام تاع ديبيكا تماشا وباجيرا وماستر. ياسر، من أكثر الأخبار اللي فرحوني في 2015 اللي اللي شاروخان وكاجل عاودوا مثلوا مع بعضهم بعد ما استنيناهم بعد الهيت الكبير برشا دلفالي دلهاري اللي جانجي دونك عاودوا مثلوا في دلفالي ومع مع كاست دي جون مع فارون وكريتي دونك حاجه فرحتني برشا ايمان اكثر حاجه فرحتني لي فارون باش مثلا مع شاروخان اللي مثلا مع شاروخان خاطر باش يزيد يقوى و باش عملوا بالطبيعه فيلم اكيد باش ينجح اي بام باش نقدم لكم اهم اخبار في 2015 بين تونس والهند واللي هما اللي الفيزا تنحات ما بين تونس والهند دونك الناس ولا شو غير فيزا وانعقاد المؤتمر افريقيا والهند في نيودلهي من 26 اكتوبر ل 29 اكتوبر واللي تراسوا السيد طيب كوش وزير الخارجيه الوفد التونسي المشارك وتناولت هذه الدوره سبل تطوير التعاون بين البلدين الافريقيه والهند في مجالات اقتصاديه وسياسيه وعلميه وبيسوق ثقافيه اللي تهمنا نحن يعني لازم يعملوا لنا افلام حاجات ثقافيه تشارك الهند وتونس ان شاء الله وما نسوي زادة في مسلسل كوانتيكو عفوا اللي هو مثلت فيه بريانكا تشوبرا واللي أول مرة تمثل يعني ممثلة هندية في مسلسل هوليوود دونك هذه خبر حلو على الأخر وسطو عملوا توا كوانتيكو 2 بعد ما هبط الأولاني في اي بي سي دونك إن شاء الله تنجح إن شاء الله يكونوا فما برشا أخبار أخرين سنة فينا في 2016 وإن شاء الله زادة الفن تاع بوليوود في تونس يعملوا برشا حاجات جديدة تعطي قيمة لبوليوود في تونس أكثر وأكثر سي ديجا حتى ديبيكا دخلت باش تعمل فيلم مع فان ديزل في هوليوود اسمه 666 جديد باش تعمل اي ان شاء الله باش يبداو معناتها يمثلوا فيها على قليل تو باش نسمعوا اغنيه تحفونا برشا باش نعملوا عليها برشا جو في الاستوديو وانتم زاد تنجموا تعملوا برشا جو اللي هي بارتي اوف ماي مايند وباش نرجعوا باش نتعرفوا على فنتنا اكثر وباش يحكيوا لنا على الستار نتاعهم خليكم مع بارتي اوف ماي مايند Gonna put her in body shoes, gonna let my body loose, only had 30 moves, there's body on my mind. Hey, hoppy, hoppy, ride, cause Saturday and night, or music be a ride, there's body on my mind. Mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind. You karte party, shawty. باش يحكيو لنا الفن اللي حاضرين معنا اليوم على الستار نتاعهم باش يعرفوهم لنا شويه باش تعرفوا انت مال الستار نتاع بوليوود باش نبدا مع ايمان عسلامه ايمان عسلامه باش تحكي لنا على فارون دوال اي كنت قلنا وقتاش مولود 28 افريل 87 عمره 28 سنه اعطينا شويه معلومات على عائلته اسم بوه بوه اسمه دافيد دافان وامه كارولينا دافان باهي اشني اهم افلامه Student of the Year, Mentera Hero, Bad Lapur, IBC D2 و Delvalley. أي Delvalley اللي ديجا خرج مازال آخر ما لـ 12 ديسمبر. ديسمبر. بشنو هي أحسن أغنية تحبها أنت الفارول؟ غلط. وشي أول فيلم تفرجت فيه وبديت قصة حبك مع فارول؟ Student of the Year. ومن وقتها عجبك على الآخر؟ كان هو؟ كنت شاروخان وما مش كيما فارون تاو تعلقت بفارون أكثر معناتها شنو هي أهم صفات تتمثل في فارون؟ ضحكتو. شنو تعلمت من حبك ليه معناتها؟ شنو القيم هكا يتحلى بها فارون ما فماش في الستار الآخرين معناتها اللي عاش قد ما يبدا عندك مشاكل وديما تضحك ديما متفائل يعني هاي بهي شنو هي اهم احسن افلام يعني تنصح بهم اللي يسمعوا فينا تو باش يتفرجوا فيهم يعني وبلكش يعجبوه يعجبهم فارون؟ ديلفالي برغم تفرجتش فيه معناتها اما مغنيته باهين بالكدا تبيعه متاكده اي ومنتيرا هيرو حلو برشا حتى بدلابور زاد يعلمك برشا حاجات يعني تحسوا هو ابدع فيهم فارون الافلام هذي اوكي وتوا مع نورسين مش عارفه لنا ديبيكا اي تفضل ديبيكا بادوكون عمرها باش تعمل 30 شهر جاي مولوده 5 جون في 1986 ومولوده في الدنمارك وبعد 11 شهر من ولادتها هبطوها امها وبوها تعيش في بنغلور بوها لعب ريشة على مستوى دولي وامها عندها وكيل سفر شنو اول ظهور لها فيلم اشواريا في لندن 2006 واول فيلم لها في بوليوود ام شانتيو مع شاروخا عجبك الفيلم اكيد يعني شنو احسن فيلم يعجبك لديبيكا غوليون كيراسليلا رامليلا ويجباني هديفاني واحسن اغاني لها ناغادا سانغ ديفاني ماستاني حاليا يعني و باري اون ماي مايند برشا اخرين برشا بالطبيعة شنو هي اهم قيم تتحلى بهم ديبيكا منظمة ياسر تحب خدمتها ياسر تجي في الوقت على خدمتها ديما تخدم ما عندهاش حد شايف في مخها كان الخدمة ذاك علاش وصلت لهنا يعني وانت ذاك علاش متعلقة بها حياتي هذيك شنو باش سمعنا على ديبيكا عندي شعر نجم نقرأ أي تفضل أصبحت الدنيا لا تسعني يا مولاتي منذ عرفتك مولات الحسن تربي على عرش الجمال فليس لحسنك نهاية ولن يكون أصبح شعر شهريار لشهرزاد لا يعني شيئا أمام كلام المعسول يا ملكتي أولم يظلمك الناس بقولهم أنك لا تمطين الجمال بسلة أعذرهم فهم حقا عن بداعة الدنيا ساهون تلألأت عيني عند رؤيتي مقلتيك اللوزيتين وتلاشت أحزاني عند ظهور ابتسامتك مع تلك المعجزة الإلهية المسمات بالغمازات تاهت أعين الزهور في دهاليز ملامحك الساحرة وقد عجز الخيال عن تصور ماهية هذا الجمال الإبداع الإلهي الملائكي اثبتي دائما على عرش الجمال ففي الحسن ذنب يا ملكتي لم تفهمه الحسنوات نعم أنا لست بغنية لكنني غنية بحبي لك لن أكون عادلة إن قلت أني رأيت أبدع وأرقى وأسمى من صفاتك كالخجل الرقة الطيبة التناغم التواضع مع شيء من الغرور أعشق غرورك ببساطته بطفولته برونقه الحامل لطبع يخصك أنت فقط أديك هذه الكلمات من عبير قلبي الممزوج مع عطر اسمك لك يا نور حياتي مولاتي ديبيكا ففي كلامي لذة لن تجديها عند أي من بنو آدم أنا حواء أستسمحك عذرا عن عشقي لك أريفا واو يا بعد أنت كتبتو جي ايك ما بدعت بركة لا إذا كل محبك لديبيكا أكيد ومزيل الشيء ذيك أي جيمة رأي أنت في الجروب وكل جيمة تهبط لنا هكي حاجات على ديبيكا جيمة تكتب من عندك أي ما عندي يا معلية ولي يستحق يحب نكتب له مرحبا يعطيك الصحة بالحق يعطيك الصحة طيب باش تحكي لنا يسر على شاروخان دونك شاروخان مولود لو 2 نوفمبر 1965 اللي هو عمره 50 سنة معناها تعطيه انت 50 سنة جملة ما تعطيش 50 سنة دونك هو نعرفوا اللي هو ممثل ومنتج وانيماتور زادة تولد في دلي اول فيلم ليه كان ديفانا مع ريشي كابور الممثل المعروف برشا ومع ديفيا بهارتي الفيلم هذايا كان اول ظهور ليه اللي هو كما قلنا عام 1992 ربح به بري دو ميور اسبوار ماسكولان اول ظهور ليه ربح جائزه وبعد ديك راجع اللي يثبت اللي هو ملك التمثيل ولا علاش معناها عندهم الحق يسميهم ملك صح ولا وبعد ديك مثل في راجو مانجا يا جنتلمان وبعد ديك مثل في الهيت الكبير برشا مع كاجول اللي هو بازيلر ودر وبعد ديك بيانسور دلهانيا لي جانجي ماستر دلفاري دلهانيا لي جانجي اللي احنا كلنا نحبوه بيانسور مازال يكمل 100 سنويك عن مع عندوش برشا دونك ممثل في كشكش هوتا هي مهبتين مع العملاق عمل برشا افلام ديجا من اكثر الممثلين اللي عاملين برشا افلام انا ديجا الويكيبيديا نتاعو نقعد هابطه فيها ساعتين عنده ما يخرب كيفاش الويكيبيديا نتاعو نقعد هابطه فيها ساعتين اي تبارك الله عامل برشا افلام عنده انفورماسيون ومازال كيكمل زيد 14 مليون فولورز على تويتر هذه حاجه باهيه دونك ملي نعرفوا اللي شاروخ خان هو ما كانش من عائله غنيه برشا كان من عائله متوسطه امه فاطمه لطيف وابوه تاج محمد خان ورغم هذا توا هو اغنى ممثل ثاني اغنياء ثاني اغنى هو ديميل كاتورز تقدم ب 600 مليون معناها واه كيابات دونك 600 مليون كيما قلنا ما كانش من عائله غنيه برشا كان من عائله متوسطه بوه تاج محمد خان وامه فاطمه لطيف اللي هو خسرهم مالوغوزمون في عمر بكري برشا بسبب المرض خسرهم في عمر 15 سنه دونك واعتبر اللي موت امه وبوه نقطه تحول كبيره وبعديك مشى لمومباي باش يجرب حظه في الافلام وكل شيء ودونك صار الهيت الكبيره هذه ديفانا اول ظهور ليه وبعديك هو معناها عمل خاطر معناها قال انا طب باش نمشي نمثل كان مشى لمومباي من دلهي مشى لمومباي قال كان ما نجحش باش نرجع لمومباي نرجع لدلهي دونك من وقتها وهو الافلام نتاعو كانت هيك على الاخر وحتى النقاد استحسنوه وكل شيء تبارك دونك ناخذوا كاجول شنو تقول عليه ونعرفوا الكيمستري ما بين شاروخان وكاجول هي كبيره برشا دونك كاجول تقول عليه وقت اللي حاولوا يقارنوها ما بين ديبيكا ورامبير هي كيما نقولوا رفضت هي المقارنه بين شاروخان وكاجول ما بين ديبيكا ورامبير قالت هو من اعز اصدقائي واحنا عائله ما تنجمش تقارن علاقتنا بديبيكا ورامبير خاطرنا نمثلوا اكثر من مجرد علاقه يقول عليه أكشي كومار اللي شاروخ حقا إنسان رائع رغم أننا لن نتقابل كثيرا بسبب انشغالنا بالأعمال إلا أننا نتلاقى في الحفلات فهو رزين ومتربي برشا وباهي مع الناس الكل فوالا اي معروف اللي شاروخان ياسر جلسل شنو اهم صفات يتحلى بها شاروخان خلتك متعلقة فوالا كلنا نعرفوا اللي شاروخان هو the king of romance دونك أحسن حاجة في في شاروخان هي الرومانسيه نتاعو هي طبيعته هي تعامله مع السيدات هذه اللي خلاه معناها يفوز التواضع زيدا التواضع صحيح نتواضع برشا و... ويحب لي فانس نتاعو برشا في تويتر زيدا جاوبنا معناها وصل جاوب كلكو زعم منا احنا كل شيء ولي حاجه حتى 2013 كي عملوا الفيديو زيدا جاوبهم عليه وقال ثانك يو تونيزيا كنت تعرف انت معنى اسم شاروخان وتقولوا للي يسمعوا فينا تا بون شاروخان هو اسم معناها شاروخان خان عنده رمزيه كيما حاجه نتاع الملك كي حاجه انا باش نقول لك الشاه هو الملك وروخ هو الوجه يعني وجه الملك وجه الملك ايه. وبصراحه ما كذبش اللي سميه هو وجه الملك وجه رائع صحيح شنو هي احسن افلام انت يعجبوك لشاروخ خان بيرسونيلمون يعجبني ديف داس هو اللي معناها اي فال ان لاف وذ ديف داس ايه. وشنو الافلام اللي تنصح المستمعين نتاعنا باش يتفرجوا فيها وننصح ديف داس هو يورينا معناها ضد الطبقية خاطر وقتها هو نعرفه هو من عائلة غنية وهي من عائلة فقيرة دونك ينحي الطبقية يكسر الحدود متاع الطبقية اي دونك سواديس هو على حب الوطن وننصح دون للي يحبوا الأكسيون واللي يحبوا المغامرات وكل شيء دونك دون وسواديس وديف داس ننصحكم شي تفرجوا فيهم ايو يوسف قال لك فما فيلم مع انوشكا نسيت ما قلتوش لازم لازم انوشكا تتذكر ياسيور اللي هو ربني بنادي جودي اللي هو اول ظهور 2008 الانوشكا شارما كان مع شاروخ خان والزيد هو كان هيت كبير برشا واللي زاد باش تغني لنا من اغنيه تو باش نغني لكم من اغنيه اما قبل اغنيه ماذا بين نقرا الشعر كان تسمح لي اي تفضل شعر بالتونسي الشعر بالهندي شويه اما نحاول نقراه وبعدي كنفسرو هو واضح دونك تيري جوتي كاسمو فادوسي تيري جلتي سولاكتك خوابوسي تيري بيرهم دواسي نفرت كارونغا مي جبتك هجان جبتك هجان جبتك هجان عارفه دونك شنو يحكي وعودك رغم وعودك ورغم كثره النفرت كره الكره كثره الكره في العالم الا انه الحب شوقع في قلوبنا جبتها ما دمت احيا ما دمت احيا ما دمت احيا ايه تحسك عندك اللغه الهنديه اكثر من التونسيه شو شك فيك ماهيش تونسيه الطفله هكا هو الغرام هذيك هو هذيك هو بيت سمعنا اغنيه رابني بنادي جود اي تفضل Thank you. Na kuchi pucha, na kuchi manga, tune dil se diya jo diya. Na kuchi bola, na kuchi tola, muskura ke diya jo diya. Tu hi dhoop, tu hi chhaya, tu hi apna paraya, aur kuch na jaanu, bas itna hi jaanu. Tujh mein rab dikhta hai, yaara main kya karun? Tujh mein rab dikhta hai, yaara main kya karun? Sajde sar chukta hai, yaara main kya karun? Tujh mein rab dikhta hai, yaara main kya karun? قليش الأغنية ذي تهديها لشاروخان؟ نهديها لشاروخان، نهديها لبرش عبد يحبوني، نهديها لأصحابي الكل لما وبار خلوني نجي اليوم. وأنا باش نهديها من اليوسف، يوسف الريحي آلة تكنيك اللي مغروم مغروم مغروم برشا بالأغنية هذية، خاطر فيها أنوشكا بالطبيعة. دونك يوسف الأغنية هذي مني ليك. توا معانا تقوى، تقوى باش تحكينا على رنفير. وي باش نحكيكم على رنفير، هو مولود في 6 جويليا 1985، معناتها عمره 30 سنة. هو الأصل هندي، مولود في مومباي، عنده أخته كبيرة اسمها راتيكا بهافنا، وأبناء عمه الثاني الممثل سونام كابور، والمنتج ريا كابور، وبنت الممثل أنيل كابور، وزوجته سونايا كابور. ورامفير هو ابن عم الثاني من جانب سونايا كابور. وهو معناتها رامفير كان منذ الطفولة يعشق التمثيل. في الحالات الأولى ما كانش مقتنع بها، بعد دراسات طويلة باش لقى روحه متمكن. شنو أول فيلم ظهر فيه رامفير؟ والله ما نعرفش. بند باجبارات نورمالمون، اما خاطر ما كنتش مغرمه به برشا. جوست من بعد كي تغرمت به في فيلم ريدز فاير كيبها، مش وقتها تغرمت به، وقتها عجبك هو الفيلم. طيب شنو احسن افلام ليه رامفير بالنسبه ليك؟ رام ليلى و ليدز باي راكبها. اوكي شنو هي القيم اللي تحلى بهم رامفير ويعجبوك فيه؟ الوسامه، الضحكه نتاعو، عنده غزره تحسها مليئه بالامل، عنده ما يقول في روحه تنجم تقول سورتو لدبك. بيان سور، هذا علاقه حب بينهم وبين دبك. سمعنا شعر، هذه شعر ما نش كتبته في ورقة ولا باش نجيبه معايا، هذه من طول باش ترتزل يعني. أي باش ترتزل لنا لهنا بيه. أراد قلبي أن يلاقيك فلم يجد الحل للوصول إليك، منعتنا الوزارات لأن ننتقي، فمن وجد هذا الطريق وأصلني به فلديه كفاءة مني له، وأريد أن يصل صوتي إلى مبتغى بعيد حتى أتوجه إليك بكل من الدعاء والشكر والتمني لوصولك إلى مبتغاك يا عزيز قلبي. أتمنى لك النجاح ووصولك إلى ما تريد، وأنا سعيدة جدا و موجودة لفرحك وحزينة لحزنك، وأتمنى أن لا تقطع علاقتك مع ديبك، فأنتم الاثنين ثنائي رائع جدا. أوه تبارك الله، ذي أنت كتبتوها؟ ليه قلت لك من مخي ما نكتبش أنا، معناتها بالوقت تجي بالفترة. في بالي يعني جيت حضرت قبل وحفظت. ليه هيك أي تحبنا ما تنوصلوك برنفي، لازم نشوفوا لها حل لبنية، لازم نهزوك برنفي، لازمني كلنا نحبوا نوصلوا. أي كلنا نمشيوا مع بعضنا، مادام الثنية توت حالة واحد يمشي لمصر فما شيء مستحيل. أي صحيح، وإن شاء الله يجيو الأفلام تاع رمجي إن شاء الله إن شاء الله، وحتى هما ينجموا يجيونا هوني. أي إن شاء الله، ونجيبهم لنا للسجون لهنا ونوعدوا. مادام الفيزا لبيت مادام الفيزا تنحات دونك ان شاء الله نجي نهار نكون نحقوا الحلم تاعنا. تسالي شينا سرور جيبني جيب لي دبيكا نجيبكم الكل نجيبكم فانيت بوليود الكل ونجيبوا لي ستار لكم تاع بوليود الكل لهنا. سمعنا اغنيه لرنفير باش نسمعكم اغنيته تاع اوليدز تاع فيلم ريكي بها عادت سي مجبور اي عادت سي مجبور نسمو عادت سي مجبور بصوت تقوى بچ کے ذرا ذرا شیطانیاں میری او لیڈیز او لیڈیز بچ کے ذرا ذرا میمانیاں میری او لیڈیز او لیڈیز کرو سینہ زوری سینہ زوری تمہیں ہونا ہو منظور پھر دل کی چوری ہے میرا کیا قصور کیا کروں او لیڈیز او کیا کروں او لیڈیز میں ہوں عادت سے مجبور کیا کروں او لیڈیز میں ہوں عادت سے مجبور او کیا کروں او لیڈیز میں ہوں عادت سے مجبور حضور حضور میں ہوں عادت سے مجبور حضور حضور میں ہوں عادت سے مجبور میں ہوں عادت سے مجبور میں ہوں عادت سے مجبور برافو تقوى تعرف عملتوا ديو حلو على الاخر الاغنيه عجبتكم البنات على الاخر بما انه توا اللي فان اللي حاضرين معنا نحكيوا على الستار نتاعهم نحب نذكركم اللي في برنامجنا نماستي بلود حكيت لكم قبل على ديستار اللي هم بريانكا تشوبرا شاروخان كاترينا كيف وكارينا كابور خان وان شاء الله في الايام القادمه في الحلقات القادمه باش نقدم لكم اكثر معلومات على اكثر مغنيين وممثلين متاع بوليود دونك انتم ما عليكم كان تتفاعلوا معنا وتقولوا لنا على الستار اللي تحبوا نحكي لكم عليه وان شاء الله نكون ملبيه للدعوه متاعكم تنسوش السيت متاعنا هو www.radiomanubastation.com وتوا وقت المسابقه البنات انا ما قلت لكمش قباش نعملوا مسابقه بنات معناتها انتم اللي حاضرين معنا لهنا باش نسالكم اسئله هما ثلاثه فقرات كل فقره تتميز باسئله واللي باش يجاوب قبل هو الرابح دونك انا باش نعطيكم السؤال كان ما جاوبتوش يعني في 5 سكوند نعطيكم اقتراحات وانتم تجاوبوا عليه اي سؤال على بوليوود جينيرالمون باش نعملوا الفقره على بوليوود في 2015 وبوليوود عام ومن بعد على الهند والبرنامج نتاعنا داكا واللي واللي باش يجاوب من الاول بيان سور يعمل هكا هذا الميكرو جست مره بارقة هكايا باش نعرف انا شكون نعطي فهمت تحكيوش مع بعضكم جست هكايا وانا نعطيكم السينيال باهي اما قبل هذه باش نسمع اغنيه باش تغني هنا نورسين اللي هي بينجا لا نورسين تقولي ليش نغني البينغا تو بس قولي تقول شنو الديالوج نتاع ديبيكا بعد نغني بينغا اوكي قلنا الديالوج نتاع ديبيكا تفضل هذا ديالوج من هابي نيو يير يجي لك تاهي موهيني كا دانس ها يجي ناي هي دانسك بوجا هي دانسك ارت هي ارت قول ديبيكا هذيا شيخ مش عم دبس معاش معاك الكلام تاعك باهي باش نسمعوا توا اغنية بينغا ومن بعد نرجعوا مع المسابقه دونك حاضروا لروحكم البنات اوكي نسمعوا بينغا بينغا بينغا غابوري بينغا غابوري بينغا غابوري بينغا مالا بينغا لي مالا غولا ملي رات خالا ملي بوري بينغا லட்ட பட்ட கமர் தாமினி அதர் ராகினி ஹோ லட்ட பட்ட கமர் தாமினி அதர் ராகினி மேரே தரையாய் கேசே சஜி தஜி தேக்கோ மேரே பியா கே சாவரி ஜியா சே வாரி மேரே அங்கனா மே தேக்கோ ஆஜ் கிலா ஹே சா கே பஜ குன் சம சம சமாக் சா பராச் மன் சம சம சமாக் சா محلي هالغنية محلي صوت نورشين متفاعل ويوسر زيدا بالإيقاعات متاعها زي متفاعلة مع الأغنية وديجا عنا دي فيديو بعد لي فيديو كلهم تلقاهم على الباج متاعنا نمستي بوليود ولا على الباج لوفيسيل متاع الغاديو منوبة غاديو ستاسيون تلقاهم لي فيديو متاع جو الاستوديو والاحتفالات البوليودية اللي هنا توا باش نبداو مع الموسيقى حاضرين البنات حاضرين هم طيارة لا ما سمعتش بالك هم طيارة اي بيش شروكر اوكي تشالو نبداو به كما قلت لكم اللي كان ما عرفتوش السؤال يعني الاجابه نتاعو في 5 سكون نعطيكم انا اقتراحات المهم ها كيف مره باركه هذا الميكروش نسمعها بالك دي ونشوفكم اوكي بيتاوش نبداو اسئله بوليوود في 2015 شنو هو اول فيلم في 2015 نعطي اقتراحات اوكي انترناشونال هيرو ان هاشتين ولا ميستر اكس مستر اكس لا انترناشونال هيرو يوسر صحيح عندك ان بوان برك بي نسيت ما قلت لكمش على لي بوان عفوا بي لي بوانات واحد كي يجاوب بالسؤال يعني يجي يعمل لي هكا الاولاني ويجاوب على السؤال الصحيح ياخذ بوان وكان هو اللي باش يجاوب على السؤال برك ياخذ ان بوان اوكي يوسر ان بوان السؤال الثاني ركزوا لي شويه البنات هيا تحب حماس بوليوود كيفاه تو اخر فيلم في 2015 دلفالي باجيرو ماستاني نورسين باجيرو ماستاني ياسر قالت اما ما عملتش تتنسى السنيال انا ايميل قالت سوري اما ما عملتش السنيال دونك لازم السنيال قبل اسم الممثل او الممثله اللي رجع في السينما البوليووديه 2015 ايميل كاجول يس كاجول الممثل او الممثله اللي عرس في 2015 ايميل شاهد كابور شاهد كابور صحيح الفيلم الهندي اللي عمل ضجة كبيرة وبش يتعرض في تونس بجرانجي بيجان نورشين جي نورشين السنية اللي قبل بجرانجي بيجان اوكي الممثل الهندي اللي اتوج مؤخرا اشهر ممثل عالمي شاروخان يس يسر هاني با الفقرة هذه وفت عن اسئلة بوليوود توا اسئلة بوليوود عام يعني مش كان في 2015 اول فيلم بوليوودي وقتاش 1913 فيلم صامت 1913 سي فري واحده تعطيني السنيال وتعطيني الاجابه كامله والاسم تاع الفيلم اسم الفيلم وقتاش وكيفاش؟ لسه ما نعرفش ما بدا 1913 وفيلم نواري بلون وسيكت يعني اول فيلم بعدكم اول فيلم بالكولور 1950 سين مادر انديا والفيلم اسمه رجا هندوستان جي لا عفوا رجا هاريشاندرا الممثل اللي مثل اكثر عدد من افلام بوليوود شاروخان ايمان شاروخان ديما السنيال قبل البنات السنيال قبل الممثل الملقب باسطورة البوكس اوفيس اكشي كومار ايمان اميتاب اكشي كومار غلط شاروخان غلط جي امير خان باتشن سلمان يس سلمان خان سوري ما عندك حتى بوان قد يقبلك تكزو يوسف باش يخرج من البلار ويقول لكم على الإجابة سلمان خان سلمان خان هو الملقب بأسطورة البوكس أوفيس خاطر عنده برشا أفلام سوري سلمان صحيح الممثلة الملقبة بقطة بوليوود بريانا تشوبرا كاترينا كيف بريانكا تشوبرا بريانكا تشوبرا باربي بوليوود كاترينا كاترينا او سوري بيزي اور دي بو برنسس باربي بوليوود كاترينا كيف يا سوري عملها سوري اما هي سنيالو قالت صاحب القلب الذهبي سلمان خان سلمان خان باهي توا باش نقول لك تسميه ممثل واحد هما فما برشا ممثلين اما توا باش تسميه لممثل عنده تمثيل شمعي في متحف مدام توسو هريتيك روشان كاترينا كيف يسر هريتيك روشان يسر سريعة في السنيال وفي الإجابة صحيح عطينا تعريفك البوليوود دينيتي بوليوود بالنسبة لي أنا دينيتي وحاجة ما نجمش نستغنى عنها إيمان ذيك بلاش بها معناتها ما نعيش حتى تعريف ولا هي شنو بالنسبه لي تعريفك انت الخاص البوليوود يعني هي شنو بالنسبه ليك شنو تعرفها بالنسبه لي بوليوود فيوتشر وبريزنت وكل شيء بالنسبه لي باسبورت كل سوبر باس وبالحق كان انا معدي نهار ما نتفرج في بيسي بوليوود ولا ما نشوفش حتى قناة هندية ولا ما نتفرجش حتى فيلم هندي ولا ما نسمعش اي حاجة بالحق ما هوش نهار عندي انا ادمان على الاخر بوليوود ياسر مانيش بعيد عليهم برشا دونك بالنسبه لي انا حاجه من بارتي تري امبورطون دو ما في حاجه تمثل لي بارتي كبيره برشا من حياتي حاجه نحبها تبعدني شويه على الرياليتي تهزنا دونز ان اوتر موند موند بلو جويو هي الجافان هي الماست هي لي كولور هي الهولي الهولي الهولي بهوت مزاهي بهوت مزاهي توم سايكيريو باهي توا باش نسألكم أسئلة عن البرنامج بيان سور انتوما يعني سمعتوا حلقة برنامجنا قبل سأل على الآخر اسم المذيعة سرور سرور والسنيال عنا سرور سرور ايوا اللقب يا اخي كيك اسمه سرور ال ماكش كاتبة فيسبوك لقبك سرور ايوا باش انا قلت قبيليك من دوست سرور اللي نحبوها برشا العجمي العش العوشي العشي العزمي العش باش نعطيكم بوانيت كلكم خاطركم قلتوا اسمي ها سو اسم الراديو نامستي بوليوود منوبة ستيشن نامستي بوليوود منوبة راديو ستيشن يسر تشي يار تشي نورسين اسم البرنامج نامستي بوليوود مش الراديو that's not fair you know why سيت الغاديو من قبيله وانا نقول فيه دبل في دبل في دبل في منوبة ستيشن غلط كيا منوبة راديو ستيشن راديو منوبة ستيشن راديو سنيال عطيني سنيال امان منوبة راديو ستيشن راديو منوبة ستيشن منوبة راديو ستيشن باهي اوكي كلكم عندكم بوان ميسالش خاطركم ما تجيتني فاليو يا عرفت نربح صغير ناو ذيس از فير يس باهي الصفحة الرسمية للبرنامج منوبة راديو ستيشن إيمان أعطتني السنيال دبل في دبل في صفحة رسمية صفحة نمستي بوليوود نمستي بوليوود الجروب الرسمي للبرنامج نمستي بوليوود نورشي محتوى البرنامج بوليوود بوليوود all the things about بوليوود بوليوود وأخبار جديدة على بوليوود على نجوم على كل شيء على البلايس متاع بوليوود بلايس اللي في الهند بالأحرى ستارز ستار بوليوود ناقص انفورماسيون جديده على بوليوود الممثلين تاع بوليوود نعرفوا ممثلين زاده جي الغنايات نتاع بوليوود تقريبا من بوليوود بغايه منو باش نعرفوا بوليوود اكثر في البلاد اللي ما يعرفوش ولا يعرفها هذه البيوت نتاع غرموا زيدوا نغرموا البيبلز بوليوود اكثر ثقافه بوليوود نلقاو فضاء احنا لي فانز نعرفوا وين نحكيوا على بوليوود أنا غشيشة معنا في استوديو معنا عبير إجا عسليمة قل عسليمة اللي يسمعوا فينا عسليمة عبير زميلتنا في الغاديو جيت تحب تسمع الأجواء الاحتفالية في الراديو متاع نمستي بوليوود إيه عجبك الجو أنت كنت على تكنيك غادي تسمع فينا جيت حذينا في استوديو إيه بلا باش نسطحوا مع بعضنا بعد باش نسطحوها معنا على الغنية الهندية شلو شلو أعطينا كل واحدة بوانت شلو باهي كلكم بوان بوان بوان أريبا. محتوى البرنامج هو تسكية بغي على بوليوود باش نعرفوا بوليوود في تونس والبرة وباش نحاولوا نوصلوا يعني بأهدافنا أهداف لفان متاع بوليوود ونحاولوا نجيبوا بوليوود لهنا نحاولوا نعملوا أجواء بوليوودية احتفالات أغاني وبتبيع المعلومات وكما قالوا البنات باش ننشروا الثقافة الهندية معناتها اللي هي تحت عندها برشا قيم وبرشا حاجة حلوة على الأخر لازم العباد تعرفها وتتفاعل معها باهي باش نكملوا مازلت الاسئله متواصله باش نعطيكم باش تقولوا لي الممثل اللي حكينا عليه في ستار يعني في نمست ستارز شاروخان يس ممثل حكينا عليها في كارينا بريانكا تشوبرا بريانكا بريانكا, بريانكا تشوبرا عندكم الزوز باهي السؤال هذا توا عدد فقرات برنامج نمستي بوليوود زوز أربعة تشار أربعة ثلاثة شعر بي هما نمستي ستارز نمستي نيوز نمستي انديا ونمستي فانس يعني أربعة أربعة شعر شعر أقوى صحيحة أسد شعر بي هي مسيش هي الدو أنت عم أوكي It's not fair يا It's fair بي السنة اللي بدينا فيها برنامج نمستي بلود 2014 جون في 2014 2015 Yes. Allez, pas 2015 donc presque chame l'âme, Sourour Oui, déjà, on a commencé en janvier, يعني presque l'âme. Et déjà, la fête, c'est يعني بمناسبة l'âme جديد ومرور سنة على البرنامج. بهذه كانوا الفقرات متاعنا. أنا باش نسألكم تاع سؤال يعني يبقى المسابقة كل واحدة باش تعطينا كلمة توصف بها البرنامج. تقوى très important. ياسر Master, it's so much fun. Okay, Norsen. Rasta to Bollywood. Okay, be عارف أقولها. طريق البوليوود. Okay, be إيمان. كما قالت نورشين به برشا و. تحسوا طريق البوليوود أنت. هاي خلينا معناتها. به أوكي إيش به نحب نسألكم شنو الحاجات اللي تراها ناقصة في البرنامج تحبوا يعني في 2016 تتطور. تقوى. شرها في 2016 نقاو في برنامج نتاعنا والعباد الكل تسمع فينا اكثر ضيوف اكثر امبيونس تكون معناتها فما حاجات تكنيك معينه فما جو فما دي كاميرا مش العباد اللي يحبوا بوليوود ينجموا يتفرجوا معنا زيادة ما يقعدوش يسمعوا صوت كهو يشوفوا كل شيء والاجواء اللي عشناها الكل مع بعضنا اوكي نحبوا يسمع العباد الكل باش العباد كلها تحب بوليوود وتعرف قيمه بوليوود ماذا بيا البرنامج يوصل البوليوود ويعرفوا عليه الناس البرا مش حتى في تونس كهو ماذا بيا اصلا يوصل يعني الستارز نتاع بوليوود ماذا بك ديبيكا تسمعك اكيد اكيد بلاني تحب جست ديبيكا لو تسمعها لبنيت ياسر معاش بوغ لو مومون ما ليت فيه حدا شيء ناقص عجبني جوست معناها حاجه برك ما نقعدوش مركزين 100% على بوليوود نعرفوا بالهند باغ اكزومبل نزيدو نعرفوا بثقافات الهند نعرفوا بلغات الهند نعرفوا فيها برشا لغات ولايات الهند جوجرات بنجاب تاميل اي ديجا هذوما ديما في كل فقر نمستي انديا نعملوا برشا معناتها نحكيو برشا معلومات ديجا نحب نذكر يعني اللي يسمعوا فينا الكل اي اللي ما انت حكينا برشا قبل على برشا بلايص في الهند في فقره نماستي عندي دونك ينجموا يرجعوا للاستوريك في باج نماستي بوليود ولا في الراديو نتاعنا السيت نتاعنا www.radiomanifestation.com يلقاو لي زيميسيون اللي قدام اللي فيهم برشا معلومات على الهند وعلى البلايص كما حكينا على المساجد وقتها في رمضان اللي هما يرجعوا في العهد المغول يحكينا على جزر اليفانت حكينا على نيو دلهي حكينا على برشا برشا بلايص تحفونا في الهند وعملنا وقتها معناتها جو كامله في الهند وحكينا برشا بلايص وان شاء الله في 2016 باش نعطيكم اكثر معلومات وديجا وقتها كل مره نعطيهم كلمات هنديه مترجمه بالعربي كما عطينا قبل الارقام الالوان برشا حاجات يعني هذوما ينجموا يلقاوهم في لي زيميسيون اللي قدم وان شاء الله في لي زيميسيون الجدد باش نزيد نعملهم اكثر معلومات. توا مازلت عندنا فقره الاسئله عن الهند وين هو الحماس الهندي اوي بلي بلي بلي شكتي فتي اول سؤال سميولي ثلاثة ملكات جمال عالم هنديات اشواريا راي بريانكا تشوبرا سوشميتا سن جي بيش نعمل واحد نو اثنين واحد اري ايك ايك دو نو دو دو ايك هاتو معطاو سنيال كلكم عطيتو سنيال ما بعضكم بيه الحيوان الرسمي في الهند طاووس طاووس مور هي طاووس طاووس مخلين الفهد وشيخي مور مور شعبنا بالطاووس اي طاووس خاطر مشهور بيورفل جولدن ليلا رام تشير اللغه الرسميه الهنديه اردو هندي هندي هندي يس الدين الأكثر انتشار هندوسية هندوسية باي هندو مزدوز واحد هندو هي هندو هم مسلمان هاجي باي السؤال هو يقول ما هو ترتيب الهند من حيث لولا لولا مساحة المساحة ثانية لولا غلط ثالثة عالميا ثالثة غلط خمسة على العشرة يا غلط هي نعم أقولكم نحيكم موانزون دا كيفاش تعرفوش المساحة ترتيبها السابعة من حيث المساحة عندكم السابعة سابعة سوري انديا صحيح سوري انديا باهي ترتيبها من حيث الكثافة السكنية ثانية يسر سميولي حكيم هندي مشهور مهاتما غاندي مع بعضكم قلتوا I feel like coffee with Karen هاجي rapid fire or coffee quiz coffee with Karen شوية ماخذين من هالفكرة coffee with سرور coffee with سرور coffee with سرور جوي with سرور جوي عنا جوي جوي هماري دوست كسان هاجي بهي الرياضة الرسمية في الهند كريكت فو موافقين اللي هي اول واحدة عطت السنية اي جي جي ها ده ياسر ياسر يؤسفني اللي يقول لك اللي الاسئلة وفيت جيار الاسئلة وفيت يعني النتيجة محسومة توا اللي يربح عنده بعد جايزة وتوا بعد نكتشفوها اما توا باش نسألكم سؤال شكون يحب نسأله سؤال زي انا مي انا حتى يوسف يحب يشارك جي في التقاليد الهندية مسكة الأذن ايش تعني ما فيها ما في ما فيها سوري ما في ما في ما فيها سوري باهي الكلكم الكلكم جوست هي يتسمى يعني تعبيريا طلب المغفرة معناتها بواسطة معناتها الجسد بمسك الأذن ايه يعني بشي يعني جسديا يعني مش حتى يعني جوستك هو يحب يعني أيه. حتى جسديا معناتها جسد معناه فيزيك موكيما مثل أيه. يمسوا قدم تاع الكبير ياخذوا بركة احترام باهي توا كل وحدة باش تعطيني شنو يتمثل لها الهند نبداو بيسر بلدي تاني الهند فوالا نحسها بلاد بعد تونس بيان سور اللي هي بلادي الاول نحبها برشا بلاد بلدي ثاني والبلاد اني نطمح باش نمشي له نهار اخر ونتعرف على التقاليد نتاعه والثقافه نتاعه وتهزني معاك بالطبيعة بيان سور مشاهدين عليها المستمعين ونهز يوسف يشوف انوشكا انا بركه انا بركه نرسين هو صحيح انا في الناسيوناليتي متاعي معناها تونسيانه ما اي لوك لايك انديان مريد الانديان هي اور موجي بهوت بهوت بهوت بسانت هي انديان اوكي ايمان كما قصت يسر بلادي الثانيه ونتمنى نمشي لها ونشوف تقاليدهم ونعرف بلايصهم بالكدا تكون على عين المكان وتشوف تقوى حلم أصبح حقيقة معناتها بالنسبة لينا من خلالكم انتوما وإن شاء الله الكل محبين الهند يمشي ويشوفوا اللي فانس متاحهم الكل يا رب إن شاء الله تقوى بالنسبة ليك تقوش عليه راس ترنفير بلي توضيح صغير سرور كان تسمح لي نحب نقول اللي فان اللي ما همش فان برشا لما حالة متاع بوليوود متاع الهند راهي بوليوود والهند وطوليوود والكلهم راهي مش مجرد اكزاجيراسيون مجرد معناها كيف سمحني معناها انتخ بارونتيز راهي فيها معاني برشا روحية وفيها برشا احاسيس فيها برشا حاجات فيها برشا غنيات مزيانين صحيح فيها برشا قيم زايدة صحيح فيها برشا أخلاق كيما احترام الكبير وكل شيء أيوه. أنا إن شاء الله إن شاء الله كلنا نمشي ونعملوا فان ميتك غاديكا في الهند إن شاء الله إن شاء الله كلنا نمشي وقدم داريستر مرة شاروخان مرة سلمان ديبيكا ديبيكا دوروا على الجارك ونعملوا لهم مسيرة في الهند غاديكا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لازم نقدم ديديكاس أي بالطبيعة اي تفضل تعمل ديديكاس نورشين نحب نقدم ديديكاس لأميمة صاحبتي أميمة سعيدي و أميمة السعدي وي هي تحب برشا اكشي كومار وي ومنجمش تكون معايا خاطر تسكن في نابل اما قدموا لها ديديكاس وديديكاس لاكشي كومار the king of action of Bollywood وقدم ديديكاس لآية صاحبتي وشاي معايا ياري بس والسرور اللي جابتنا اليوم لهنا وميري ديبو ان شاء الله تسمعنا ديبيكا يعرف ان شاء الله اللي بيسوا هذيك من بعد تسمعها ديبيكا تلقى عدد ديديكاس مع عاد نورشين جي جي تتفاعل هكا يا نورشين نورشين تقلب معايا ديديكاس لبابلي ديديكاس البو ياسر شو اسمه هو؟ الصيدق اي سي الصيدق ديديكاس لي وتنعطيوه غنية ديديكاس لمري ماضر هي نيديا جي تماري ما هي ها بهي حسب رايكم انتم شنو اللي تعلمتوا من الهند تقوى الثقافه وانت قاعد في داركم تنجم تسافر عبر الثقافات الكل وتتعلم منهم حاجات ما تعرفهاش حتى انت في تونس برشا حاجات هما يستعملوها في الهند واحنا ما نش عاطينها اهميه هوني في تونس تعلمت ثقافه جديده حاجه جديده بعيده برشا على تونس خاطر مش كيف تقاليد لبس جديده غناء كل شيء معناتها علمك برشا جو واخر اي نورسين الهند ولا بوليوود بوليوود الهند كل شيء الفقر ما يعني شيء بالنسبه لهم ينجموا يعملوا برشا حاجات غير انهم يهتموا بالفقر متاعهم عندهم مواهب كل يوم تطلع موهبه من الهند كل يوم يطلع ممثل جديد كل يوم يطلع مغني راقص ديما فرحانين ديما they love really such life يسر تعلمت نشتح وتحكي زي هندوي مقدمة تحكي تحكي هندوي دونك تعلمت نشتح تعلمت نحكي ذوما حاجات اما لو بلوز امبورتون تعلمت كيفاش نحترم الكبير تعلمت كيفاش نسامح كيفاش كي نبدا مثال في ان باد مود كيفاش نسمع كالغنيه هذيك نمشي كيما قلت لي قبيك دون ان اوتر موند تعلمت الجو تعلمت كيفاش نحتفلوا بالجافان نتاعنا ونخرجوا الجلبه اللي فينا كوتش كوتش وتاه وديجا نحب نقول اللي من احسن حاجات نتعلموهم يعني نتعلموهم لي فان نتاع الهند وبوليوود لغه جديده أبار اللغة الجديدة كل القيم اللي عندهم ومن أحسن قيمة هو رغم الفقر ورغم الصعوبات ورغم يعني الحاجات الخايبة اللي يعيشهم الكل ديما فرحانين ديما يحتفلوا ديما عملوا جو ديما من جو ديما فما ديما ناتش يس ناتش أجا ناتشلي ميري يار أوكي وكان في بالك سرور راهم هما سنين وصلوا خرجوا للفضاء عملوا خرجوا للفضاء اي ديجا في الهند يعني عندها تبارك الله يعني التكنولوجيا متقدمه اي التكنولوجيا متقدمه الاطباء الجيش امبارح مشيت لاجونس دو فواياج سالتهم على البيي تاع الهند قداش معناها بريسك نجم تقول اكثر من دبي اغلى من دبي مليون و700 البيي شكون شكون تبارا تخلص على صايي انا صايي بديت اللمه نتاو يا جماعه يوسف قالنا يوسف على تكنيك باش يخلص علينا اي هاكا شنتي ليش ما فينا كل شيء جينا ليوسف باش يهزنا وحده وحده هذاك يخلص علينا يهزنا الهند ويسيرنا يمشي لانوشكا سايبنا في المطار بركه مسيلش المهم نوصل للهند وبعد جيم شعور ما يحب تنصرف واحنا وحدنا هكيكا بهي توا باش نحط اغنيه نقاد السونغ ونحبكم الكلكم هنا تقوموا تصحوا عليها والجو الهندي صحيح تو ملي ساعات ناتش هي يسرى كنا باش نصحوا مع بعضنا يسرى كون مرنا يسرى يسرى هي سوري سوري بوت سوري هي باش نسمعوا توا نقاد السونغ ونخليكم احنا نصحوا شويه توا اعزائي المستمعين خليكم مع الاجواء الهنديه ومع الاحتفالات وهنا راجعين رجعنا لكم مع أعزائي المستمعين بعد أغنية تحفونا برشا عملنا عليها برشا جو اللي هي نقاد السونغ إن شاء الله تكونوا أنتم تفاعلتوا معنا مش هكا البنات أي تفاعلنا عملنا جو إن شاء الله شوفوا هبالنا في الفيديو أي بعد تلقاو الفيديو متاعنا متاع هبالنا وجونا البوليودي الهندي 100% على الباج متاعنا نمستي بوليود وتوا حان وقت الجوائز باش نقدم لكم قبل الجوائز حوصله على الافلام اللي تعرضت في 2015 واحسن الافلام واكثر يعني نجاح في البوكس اوفيس اكثر فيلم حقق ارباح في اول نهار لعرضه في السينمات الهنديه هو فيلم للرائع سلمان خان بريم راتان دان بايو وحقق 40.35 كرور وهما يساويهم 403.5 مليون دولار واكثر فيلم حقق ارباح ما تقدر ب 184.62 كرور وهما يساويوا 1846.2 مليون دولار هو فيلم بجرنجي بايجان كالعاده الفيلم للرائع والمتميز سلمان خان اللي عمل ضجه كبيره وان شاء الله قالوا باش يتعرض في تونس قال لكم ديت الخبر ان شاء الله نمشي وان شاء الله ان شاء الله نمشي وكلنا نتفرجوا فيه باهي باش نقدم لكم توا التوب 10 الاكثر افلام متفوقه في البوكس اوفيس وفي المرتبه الاولى بيان سور بجرنجي بايجان وهو يتصدر القائمة هذه متاع أكثر أرباح بوكس أوفيس. بعد يجي فيلم بريم راتن دامبايو، ومن بعد تانو واتس مان ريتيرنز للجميلة كانغنا راونوت، وفي المرتبة الرابعة فيلم دلفالي اللي يمثل فيه كل من شاروخان وكاجل، وهو أول فيلم تمثله كاجل بعد 5 سنوات من انقطاع على السينما الهندية. وما ننسوش بالطبيعة الممثلين السعوديين كريتي سالن وفارون داوان. وفيلم باجيرا ومستاني اللي مثلوا فيه المتميزين رانفير سينغ، بريانكا تشوبرا وديبيكا بادوكون يحتل المرتبة الخامسة. وبعده بالتوالي نلقاو فيلم اي بي سي دي 2 الفارون داوان والكيوت شرادها كابور، وبعدهم فيلم بيبي للخلاجي اكشي كومار، ثم ويلكم باك سينغ از بلينك، وقبر از باك هو اخر فيلم في القائمة متاعنا لليوم. هذه كانت حوصة الافلام 2015. ان شاء الله في 2016 نلقاو افلام اكثر انجح من هكا برشا بيان سور، باش تكون ديما كلها ابداع وحب وحياه كيما عودونا افلام بوليوود الكل. باش نقدم لكم توا اهم واكثر افلام ترقبا في اوائل 2016. اول فيلم هو وزير للكل من اميتاب باتشان، فرحان اختر، واديتيا راي حادري، وجون ابراهام اللي باش تعرض ان شاء الله نهار 8 جانفي. وبعده فيلم ايرليفت اكشن للرائع اكشي كومار باش تعرض نهار 22 جانفي، وفيلم فيتور للجميله كاترينا كيف والمبدع اديتيا راي كابور. ونهار 4 مارس باش تعرض فيلم اكشن درامي للملكه بريانكا تشوبرا اللي هو جاي غانجر. وبعده يوم 18 مارس باش يكون عرض فيلم كابور اند سانز، فيلم رومانسي درامي يمثل فيه كل من فواد خان، سيد هارت مالهوترا، عليا بات، وبالطبيعة الامبراطور ريشي كابور. وما نساوش بالطبيعة فيلم الكينغ شاروخان فان اللي يتعرض يوم 15 افريل وهو فيلم درامي. هذه كانت حوصة الأفلام الأكثر ترقبا في 2016 أوائل أشهر 2016. وتوا باش نعطيو الجوائز متاع الأفلام حسب تصويت الجمهور التونسي العظيم، واللي هي أول مرة تصير اللي باش يتعرضوا جوائز ويتقدموا الأفلام وممثلين حسب تصويت الجمهور التونسي. دونك خليكم معنا مع الجوائز. أما البنات ياسر ونورسينز ده باش يتفاعلوا معنا باش يقدموا معايا الجوائز أكيد بمناسبتهم هما ضيوف هنا. دونك باش نبداو أفضل ممثلة في 2015، المرشحات متاعنا هما ديبيكا بادوكون عن فيلمها باجيرا ومستاني، بريانكا تشوبرا عن دل دارك نيدو، كاترينا كيف على فيلمها فانتوم، عاليا بات عن فيلم تشاندر، كاجل عن فيلم دلوالي، كارينا كابور خان عن فيلم باجرينجي بايجان، أنوشكا شارما عن إن هاشتين، وهرشالي مرهوترا عن باجرينجي بايجان. والفايزة حسب تصويت الجمهور التونسي العظيم وش علينا عليها نورسين بتبيعة، وأكيد تحسها وحبها وش أقولها شكون الممثلة اللي فايزة معانا لليوم واللي هي ميري ديبو. أي ديبي كابا دكونة هي مفضلة أفضل ممثلة في 2015 على فيلمها باجيرا ومستاني. إن شاء الله مبروك، نقول مبروك نورسي. عايزك أفضل ممثل في 2015 الجائزة هذية كانت من نصيب واش قلنا عليه يسر. بعد نقول لهم على الرشحين شاروخان بيان سور الكينغ شاروخان عن فيلم دلفالي، والمرشحين كانوا سلمان خان عن فيلم باجرينجي بايجان، رامبير سينغ عن باجيرا ومستاني، رامبير كابور عن بومباي فيلفت، أكشي كومار عن جبر إزباغ، شاهد كابور عن تشاندر، عمران خان عن كاتي باتي، وأنيل كابور عن دل داركني دو. والكينغ هو اللي كان الفائز بالجائزة هذه. ألف مبروك ياسر، ألف مبروك. أما جائزة أفضل فيلم في 2015 هو باش نعطيكم المرشحين قبل، هما دل فالي، باجرانجي بايجان، باجيرا وماستاني، براذرز، ودل داركني دو، فانتوم، كاتي باتي، ويلكم إز باك، ويلكم باك عفوا. والافضل فيلم صوتوا له اعزائنا الفانات في تونس هو باجرينجي بايجان، باجرانجي بايجان للملك سلمان خان. ايش قالكم فيه البنات؟ احنا تفرجنا فيه بهوت تشاهي بهوت كيما قلت لك ديبو كمستاني، الاستواغ نتاعو تري تري فين تري سونسي توشانت على الاخر بالحق. وي والقيم والتسامح كيفاش هو ومعناها ورى الحدود ما بين باكستان والهند وكيفاش وصل تنحات الحدود في الفيلم هذا. اي تنحات الحدود والانسانيه هي اللي ربحت. وتوا جائزة أفضل مغني هندي محبوب في تونس بين المرشحين كانوا أرجيت سينغ، يويو هاني سينغ، أرمان مالك، رهد فتح علي خان، أنكت تيواري وآتف أسلام. وجائزة أفضل مغني هو كان بتبيع صاحب أرجيت سينغ. توقعت بيان سيغ صاحب بالصوت الذهبي أرجيت سينغ هو الفائز معنا بجائزة أفضل مغني هندي محبوب في تونس. أما أكثر ممثلة محبوبة في تونس فهي كما قلنا قبل كتوا عندها ديبيكا زوج جوائز، أفضل ممثلة في 2015، وأكثر ممثلة محبوبة في تونس دائما وابدا ديبيكا بادوكون اكيد الملكه. واكثر ممثل محبوب في تونس شاروخان بيان سور. اي بيان سور شاروخان الكينج والملك اوف رومانس كينج اوف بوليوود. وي ونحب نقول لكم اللي التصويت في ديبيكا كان حساس خاطر كانت متقربه برشا هي وكاترينا كيف، وهي ملكه بيان سور في بوليوود وعندها مقامها. اما في الاخر في اخر اللحظات جاوا ثلاثه حاسيلو حطوا لنا ديبيكا ديبيكا اخي ربحت الملكه. وشاروخان شاروخان ده كان متقارب شوية مع سلمان خان لكن فما كان فما فرق بينتهم وبين البقية. إن شاء الله مبروك والجوائز ذو ما يكلهم يعني بتصويت الجمهور التونسي العظيم بالطبيعة والعاشق والمحب البوليوود. إن شاء الله في 2016 نقاو أفلام خير وجوائز ما أكثر وممثلين أكثر على إن شاء الله. إن شاء الله. أما الآن ف سيربريز واللي هي اول مره تصير في تونس، اول مره بونا حسب ما نعرف حسب علمي اول مره تصير، واللي هما جوائز الفانات بوليوود في تونس. عارفة دونك اذا ما نحب اني نقدمهم انا الجوائز خاطر هما اكثر فانات محبين ممثلين بوليوود في تونس بصدق ويهتموا باقل تفاصيل حياتهم ويبدعوا من اجلهم. والجوائز هذية ألقاب يعني ماهيش جوائز حقيقية، جست نعطيهم يعني ألقاب نتوجوا بهم يعني حبهم للستار متاعهم وحبهم البوليوود ككل، وإنا نشجعهم برشا على حبهم وعشقهم لأروع النجوم في العالم ونشجعهم على التفاعل الرائع متاعهم مع برنامجنا. أول جائزة نقدموها لشيماء من مصر وهي أفضل صديقة عربية متابعة للبرنامج في سنة 2015، ونشكرها برشا على تشجيعها لينا. أما الآن باش ننطلقوا في تتويج أصحابنا التونسيين. بابا جائزة محبة أكشي الأولى في أميمة. أميمة أميمة أميمة حبيبتي هي المحبة الأولى لأكشي كومار في تونس هي أميمة السعدي. وجائزة محب أكشي الأول عربي نقدموها لصديقنا العزيز من فلسطين سليمان زواهرة، واللي نعتبروه خونا واحد منا ويعني واحد من العائلة البوليوودية التونسية معنا. أما محبة وعاشقة الكينك شاروخان يسر اما الجائزه هذه مش تاخوها وحدك باش تقسمها مع برشا خلين خاطر تبارك الله الفانس نتاعو برشا ونسميو منهم امل بن رابحه زينب بن مصطفى ورانيا خان هي صاحبتنا اللي ما نجمش تجي معنا وما هي بولي في سويسرا زيد نقدموا لها تحيه بالمناسبه اللي هي ورانيا. اما محبه ديبيكا شويه شكون زعما هير انت ظهر لي سرور يظهر لي حاطين سرور بيان سور شيار هي هنا بيان سور النور هين هي عاشقة ومحبة والهينة وكل الأشعار الديبيكا. أما زادا فما برشا فنانين آخرين يحبوا ديبيكا زادا برشا وش نسميهم يعني محبين ديبيكا ومحبات ديبيكا عفوا في تونس كيما سمر بن علي ورانيا السويسي. أما عاشقة أديتيا روي كابور طبعا فهي حميدة سديري نحنيوها على تفاعلها برشا مع البرنامج ومع في الجروب زيدا وديما تحكي لنا ديما على أديتيا دونك هي محبة أديتيا الأولى في تونس بدون منازع. وشاهد كابور فمحبته الأولى في تونس هي سليمة الجربي ديما تحكي على ساشا وديما غرومة بساشا دونك نحيوها على هذي. ونقدموا جائزة عاشقة كارينا الأولى في تونس هي ألماس غربي كاترينا كيف هي ألماس غربي زادة تحبها برشا ومغرومة بها على الأخر. محبة رنفير سينغ نورشين بن عثمان اللي هي ديما زادة تحكينا على رنفير سينغ ومغرومة به دونك نقدموا لها الجائزة هذية. أما كارينا كابور فمحبتها الأولى هي جيهان باجي حسب يعني مدينة تفاعلها في الجروب وحسب ما تحكي وديما تهبطنا تصور كارينا وبيبوكل. ومحبة فارون دوان فهي من نصيب نورهن ونويل وآمنة. أما محبة عليا بهت فهي إينيس يحيوي. وجائزة الجائزة اللي سنة فيها يوسف من قبيليكا أنوشكا أنوشكا أنوشكا شارفة أنوشكا وصديق عاشق والهين محب الأول في تونس. ما تبكيش يوسف ما تبكيش يوسف عاشق أنوشكا بيان سور يوسف الرياحي يوسف شارمة يوسف شارمة مبروك يوسف. هذا كانوا جوائز فنات بوليوود في تونس 2015 وتم اختيارهم بعد تفاعلهم العديد في جروبنا ماستي بوليوود واللي هو جروب لكل محبين بوليوود ونتابعين برنامجنا. وكما ريتوا أعزائي المستمعين فما جوائز شاركوا فيها العديد الفنات وذلك الحبهم لنفس الممثل تعلقهم بهم الحبهم هذية ولد صديقة بيناتهم. صحيح ولا البنات؟ صحيح صحيح أي صحيح بيانسو عملتوا صداقات وأجواء وظهرتي ودرسنا برشا أجواء رافعها في الجروب وفي التفاعلات متاعكم. والله يعطيكم الصحة يعني يجمعكم الحب هذية. وإن شاء الله في 2016 نعملوا حفلة أخرى أكبر من هكية برشا ونقدموا جوائز أكثر وأكثر من هكا برشا واللي يوصلكم لهذا تفاعلكم وإبرازكم من محبتكم للممثل المفضل متاعكم من خلال تصاور الاستاتيو الأشعار كيما ريتو أغاني كل شيء اللي تحبوه وتنجموا تبدعوا فيه من أجل الاستار متاعكم تنجموا تحطوه في جروب ناماستي بوليوود وإحنا نشوفوه ونقدروا حبكم وقيمتكم وتفاعلكم على هذه الكل. وبمناسبة الجوائز هذوما باش نحتفلوا بغنية تحفونا برشا اللي هي ملانجو ساكا البنات اللي نتعدهم سريه هو برشا وكلها انرجيتيك دونك نحتفلوا بها الجوائز هذو ما تجمعوا انتم زادت تحتفلوا معانا وخليكم توا مع ملانج ونرجعوا مع ناماستيكا بقال نظر میں عشق بشر میں عقص میں رقص میں عشق نشان نشان نشان نشان دم ملنگ ملنگ دم دم ملنگ ملنگ ملنگ ملنگ دم دم ملنگ ملنگ ملنگ ملنگ دم عشق عشق ہے ملنگ میرا دم ملنگ ملنگ دم دم ملنگ ملنگ ملنگ ملنگ دم دم ملنگ ملنگ ملنگ ملنگ ملنگ میرا مستمعين لاخر حلقتنا لليوم من حفله نماستي بوليوود واللي هي اخر حلقه في 2015 ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وربي يخليكم ديما وان شاء الله ديما محتفلين وتحبوا بوليوود وديما متابعين كل اخبارها. وتوا باش نقولوا على فان اوف ذا يير محب البرنامج الاول في تونس. فما غرور في الاستوديو فما غرور شوية من عند يسر خاطر كاين حاسة كي اللي الجائزة اش تقبلها هي وهذه اول جائزة في نماستي بوليوود اللي هي ماهيش لقب اما هي جائزة حقيقية كدو واللي هي اليسر ماجري على يعني عملت نقاطك برشا 21 ومقابل نورشين 18 apparemment you will share it with me you know مسالش اقسموها مبروك يسر كنت يسر هي الفان اوف ذا يير الرابحة معنا في برنامجنا وحفلتنا لليوم واول حفلة البرنامج نماستي بوليوود ان شاء الله تكونوا عملتوا جو كما احنا عملنا هنا في الاستوديو وكما عدينا برشا اوقات حلوة وبرشا غنيات شتحنا عليهم وبرشا هبل بوليوود دونك شخليكم توا مع غنية تحفونا برشا واللي هي ديواني ماستاني واللي هي صوتولها احسن غنية في 2015 حسب تصويت الجمهور التونسي. مقبل هذه يسر باش تعطينا كلمة ختام. نحب نشكرك برشا سرور ميرسي خاطر جبنا اليوم لهنا ميرسي على الكادو المزيان وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما بوليوود تجمعنا بحبها وان شاء الله نحسن الى احسن يا رب ان شاء الله. نورسين كلمة الختام. نحب نقول فانيت بوليوود اقعدوا حبوا بوليوود اوكي دونك خليكم توا مع اغنية ديواني ماستاني ان شاء الله تعملوا معاها برشا جو وهذه برنامجكم البرنامج الاول في تونس الهندي دونك خليكم ديما معنا غستي برانشي ام ار اس كنت معاكم السرور العش بوليوود ان تونسيا بوليوود ان ام ار اس نماستي दीवानी हाँ दीवानी दीवानी